لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله الباب الرابع عشر في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. وفي الحقيقة هذا الجزء ضمن خلق أفعال العباد، فعل الله في قلوب العباد، هذا ضمن خلق أفعال العباد. الهداية التي من الله عز وجل، هداية التوفيق والإسعاد المتعلقة بقضاء القدر، هي خلق الهدى في قلوبه. يقول: هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى. لذلك يسأل الله عز وجل هداية الصراط المستقيم من عباده المؤمنين في الصلوات الخمس كلها في كل يوم وليلة على الأقل 17 مرة. يقول: أعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل نعمة دون نعمة الهدى أقل منها، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال أقل من مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم هدنا فيمن هديت. وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. إثبات أفعال العباد حقيقة، وأن فعل الرب غير فعل العبد. الهداية فعل الله، والاهتداء فعل العبد، الضلال فعل العبد، والله عز وجل أضل من شاء بعدله. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. فأما مراتب الهدى فأربعة: إهداها الهدى العام، وهو تشمل المكلف وغير المكلف، وهو هداية كل نفس إلى مصالحها، إلى مصالح معاشها ومن يقيمها، وهذا أعم مراتبه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تشمل بقى هداية الذكر لما كيف يأتي الأنثى، وتشمل هداية الجنين في بطن أمه، وتشمل هداية الحيوانات والحشرات، بل وهداية الجمادات المتحركة، سير الشمس والقمر على يعني فلك واحد وطريق واحد ونظام واحد، والنجوم وغير ذلك. المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده، وهذا خاص بالمكلفين. وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء، يبقى فيها تعلق بقلب العبد. وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد. وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر سبحانه أربعة أمور: عامة الخلق والتسوية والتقدير والهداية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة أن يقرأ بها، يقرأ بها في العيدين وفي الجمعة وفي الوتر مع سورة قل يا أيها الكافرون في الوتر وقل هو الله أحد، ويقرأ بها في الجمعة والعيدين مع سورة الغاشية. وأمر بها صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أمره أن يخفف بالناس ضمن السور التي أمره بها، إثبات الربوبية، إثبات الأسماء، إثبات الربوبية، إثبات العلو، إثبات الخلق والتسوية والتقدير والهداية. والله السطر معجز فعلا، لمن تأمله معجز. يقول: وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير. قال عطاء: خلق فسوى، أحسن ما خلقه. وشاهده قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. شاهد التفسير دليله، يعني ما يشهد له أحسن ما خلقه. إن سوى هنا مش جعله سويا قائما، لا، هي أشمل من ذلك. وهذا الذي ينبغي أن يفسر به: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ليس أن يجعل بلا شكل يعني، أو ليس له بنان، بل تسويته يعني على أحسن صورة كان عليها وأتم صورة. لأن بنان الإنسان له يعني صورة معينة من البصمة والأعصاب والدورة الدموية والأظافر، يعني في أنواع عجيبة في بنان الإنسان. أنواع الخطوط بس اللي في البصمة لا شك أنها قد سويت، قد أحسنت، يعني في كذا نوع من الخطوط داخل البصمة، اللي تأمل كده. لذلك إن ده بمعنى سوى، بمعنى أحسن، من أحسن التفسيرات. يقول: فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه، كونها متناسبة مع بعضها لتؤدي وظيفتها، بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق الإيجاد، والتسوية إتقانه وإحسان خلقه. قال الكلبي: خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين. قال مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق. وقال أبو إسحاق: خلق الإنسان مستويا، يعني واقفا لا منحنيا. ده في الحقيقة يعني تفسير بالمثال أخص من الذي قبله، وهو لو حمل عليه فقط فهو أضيق معاني التسوية، يعني لم يعطي اللفظ حقه. يقول: وهذا تمثيل، وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. قال تعالى: ونفس وما سواها، أي ونفس وخلقها وتسويتها. ودي الظاهر فيها أنها الروح، لأن هي التي توصف بالهداية والإيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وليس البدن. ليس أن هذا إنسان قائم، لا، ده هنا ذكر ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنفس فاجرة، نفس دقية، ده مش من صفة الإيه القيام، هذا من صفة النفس الباطن، باطن الإنسان. وقال فسواهن سبع سماوات، فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم التسوية للمخلوق. يعني يقصد إن لو في بعض الناس خلقوا خلقا فيه نقص، هي المسمى بالعيوب الخلقية، الأمراض العضوية الخلقية التي خلقوا عليها، لا شك أن هذا من خلق أعمى فيه نقص عن إيه؟ عن المبصر، لم يعطى ما أعطاه الله عز وجل لغيره من التسوية. طب ليس معنى التسوية هنا المساواة، ولكن خلقه على تلك الحال كمال في حد ذاته، ليس كمالا له لكن كمال من الخالق سبحانه وتعالى. يعني طب ليه ما سواش بينهم كما قال إني أحببت أن أشكر، الحديث في مقال لكن معناه صحيح. وخلق الله عز وجل للنقائص والأشياء الناقصة والأشياء المعيبة وغير ذلك ليعلم الناس نعمة ربهم عليهم. يقول فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع، فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية. المراد عدم إرادة التسوية التامة لمخلوق كغيره ممن هو في جنسه، وذلك أمر عدمي. تاني رجعنا، خلق ذات ناقصة هو أمر وجودي، نقصت عن غيرها ووجدت. لأن هو ابن القيم طريقته في موضوع الشر في القضاء الإلهي دائما مبني على أن ده أمر عدمي. هو في الحقيقة إذا تأملت أن الأشياء التي يحصل فيها عيوب في خلقة المخلوق بتبقى يعني لا يمكن أن تسمى عيبا إلا إذا وجد عين المخلوق ووجد على صفة مخالفة. فالتفكير بقى في ده أمر عدمي وده أمر وجودي في الواقع أمر لفظي فقط، وإلا فإحنا هنقول لا، طالما ولد الذات ناقصة فهي إيه؟ فهذا أمر وجودي، هو عدم زيادة في الخلق فقط. وهذا المخلوق مع هذا النقص عن غيره هو تاما في التسوية بالنسبة لنفسه لحكم ومصالح، أمر بالنسبة لغيره ناقص عنه. والإتقان في الخلق موجود، نقول أحسن كل شيء خلقه، هذا حسن بالنسبة إلى حكمة الله. الإتقان في الخلق موجود وفيه خير وحكمة من جهة أخرى، ويؤكد ذلك أن الأمراض الخلقية قد نراها بعد اكتمال الخلقة واكتمال الأعضاء كلها بالمخلوق، فهي محكمة بالنسبة لوضعه ولحكمة اقتضت جعل ذلك في موضعه. إذن هي أشياء وجودية لا سلبية. عشان نقول إن الموضوع ده أمر عدمي، لا، هو فيه أمر خلق بطريقة معينة. الأعضاء دي مثلا دي بتتلحم مع بعضها، مثلا الشفتين بيتلحموا، ما تلحمتش وبقيت كل واحدة مستقلة، فطلع الشفة المشقوقة مثلا. فده أمر وجودي لا شك في ذلك. وهذا التفاوت بين مخلوق صحيح وآخر به مرض خلقي ليس من القصور، بل هذا المرض الخلقي مراد وعلى تلك الحالة لحكمة ربانية، فهذا نقص في الظاهر من جهة هو تمام من جهة أخرى. نقول على سبيل المثال إثبات القدرة وإثبات عجز البشر وإشهادهم أنهم لا يخلقون، لا أب ولا أم ولا شخص، لا يملك أحد لنفسه شيئا. عندما تشهد مبتلا في ذلك ولد هكذا، توقن بأنك لم تهب لنفسك السمع والبصر. إذا وجدت أعمى مثلا، ولد أعمى، ولد العصب البصري ضامر، مهما يعمله ما فيش فايدة، لا الأب ولا الأم ولا الشخص، عشان ما حدش يفتكر الحاجات دي حقنا، حقك من أن توهبت هذا الأمر. بتشكر نعمة الله عز وجل. طب الراجل اللي طب ذنبه ايه بقى؟ الراجل اللي خلق من غير بصر، خلقت له قدرات اخرى، وان رضي فله الرضا، وقادر على ان يتعامل مع الحياة بما يعلي شأنه. يعني كم من انسان ابتلي بالعمى وهو صغير ونشأ احسن بكثير جدا من المبصرين حتى في الامور الدنيوية. المعروفة اللي اسمها هيلين كيلر دي كانت صماء بكماء عمياء، ومع ذلك صارت اديبة من الادباء، يعني حاجة عجيبة جدا، تعلمت وارتفع شأنها. هذا بالنسبة للامور الدنيوية. وكم من عالم من علماء المسلمين كان ايه؟ اعمى. اللي حط قواعد الموسيقى كان اصم. نشوف في الدين مثلا، يعني يكفي شرفا لعبد الله بن مكتوم ان ايه؟ ان خلد ذكره في القرآن بكلام الله عز وجل، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. لانه اثبت القرآن حرصه على الخير افضل بكثير. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا. عتب في شأنه النبي عليه الصلاة والسلام. كل بقى حاجة من كده يعني نظرة الإنسان لها يعني تغير من شأنه في الحقيقة. لما الإنسان يولد قصيرا ولا يولد طويلا، يولد ضعيفا يولد قويا، وهو قادر على ممارسة الحياة، ولكن نظرته بقى غل وحسد وضيق وكراهية لحاله، ولا واحد حاله ان هو ايه؟ ان هو يعني راضي بقضاء الله عز وجل، مقبل على ما خلق من اجله، يستعمل ما اعطي من هبات اخرى، بيسموها مواهب، يعني من هبات اخرى في تغيير واقع الايه؟ في تغيير الواقع اللي هو عليه. ما يستسلمش لامر معين يظل مثلا جاهلا، لا يقدر يتعلم وهو ايه؟ وهو ضرير او وهو اصم، يتعلم لغة الإشارة ويتقدم وطالما أنه يعبد الله عز وجل فما يضره. ثم إنه يوم القيامة يعني تعب 60 سنة 70 سنة بلا حس من الحواس، بلا يد بلا رجل، وبعدين بعد كده إيه؟ يكون في أكمل الأحوال يوم القيامة إذا أدى ما عليه، يعني في الحقيقة لا في الدنيا ولا في الدين. إن دي عوائق تمنع الحياة، تمنع كمال الإنسان الناقص في هذا الجزء، لكن كمل من جهة أخرى، أعطي كمال. عشان كده قلنا ده أمر وجودي في الآخر، لأن هو تجد مثلا حاسة السمع واللمس عند ضرير أقوى بكثير من إيه؟ من غيره. قدرة بعض الكلام على خد بعض الناس في التعبير وهو ضرير يعني تفوق المبصرين مرات عديدة. عايز الشيخ كشك كان يحرك ملايين القلوب لغايه النهارده، يعني سبحان الله من اكثر ما يستمع له. فالامر ده سبحان الله ده ابن باز رحمه الله، صحيح الله. فالامر ده يعني سبحان الله يعني له حكم عظيمه جدا، ويمكن ان يستكمل الانسان رغم هذا النقص بجوانب اخرى في حياته في داخله وفي خارجه ما يسبق به غيره بإذن الله. لذلك نقول هذا المرض الخلقي مراد وعلى تلك الحالة لحكمة ربانية، فهو نقص في الظاهر من جهة، تمام من جهة أخرى. والمراد أن الشر ليس أمرا عذبيا، لأن إيجاد مخلوق على هيئة ناقصة هو أمر وجودي، وهو قد سواه الله بالنظر إلى الحكمة والمصلحة، وإن لم يكن قد سواه ما سوى به غيره. بهذا يزول الإشكال كما ترى. هتقول إزاي خلق فسوى وأنا شايف قدامي واحد مولود من غير إيدين؟ في صورة فيديو كده طفل سليم خالص وطفل إيه مخلوق بلا يدين، وده كبير شوية لا ماسك البزازة وبيديله ليه البزازة في بقه بإيده اللي هي عضد فقط لغاية ما حطها له في بقه. سبحان الله، يعني خلقت فيه رحمة عجيبة من إيه؟ من البداية. سبحان الله. فدي بقى تقول خلق فسوى، خلق فسوى سبحانه وتعالى، وقدر فهذا سبحانه وتعالى. ملوش جزء اسفل، بيطوف على قدير سبحان الله. هذه اشياء عجيبه، يعني الله عز وجل سوى هذا على هذه الصفه، واعطاه اراده واعطاه قدره على استعمال باقي الحواس يفوز بها باذن الله تبارك وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مش من اختلاف بينه وبين بعضها، معناه من نقص ينسب الى الخالق، والا فالاشياء مختلفه عن بعضها. لكن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ايه؟ من نقص في حكمه الخالق وقدرته، بل ما خلق من تفاوت اي عدم تساوي بينهم، هو نوع من الايه؟ من كمال القدره وكمال العلم. وجود العيب والنقص فليس بنقص ولا بعيب يعني في الخالق، فالعيب يكون عند المقارنة بغيره، فهو عيب بالمقارنة بغيره، ولكنه في مجمله هو حسن لما فيه من الحكم. العيوب الخلقية دي انها الطبية، فبيقول ده امر عدمي، يكفي فيه عدم الابداع والتاثير. هي في الحقيقه بتبدع على صفه ايه؟ على صفه اخرى. الخلايا بتروح لسكه تانية، المفروض الخلايا دي بتروح لحته معينه، ما تروحش تبص ليها وقفت هنا او مشيت على مكان اخر، ولذلك وقعت في محل اخر. ثم ده يعني ما ينفعش تقول ان ده امر عدمي، هيبقى خلاف لفظي مجرد اصطلاحي فقط، ما ينفعش تبان عليه احكام. الحقيقة أنها شيء واحد. يقول فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية، كما أن الجهل والصمم والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. في الحقيقة لابد أن تولد عين ليس فيها الوظيفة، فيبقى ده امر وجودي وليس عدمي. ما ينفعش عدمي مجرد خالص يبقى ما اتخلقش اصلا. يبقى الناس اللي المخلوقات اللي كان ممكن تتخلق، البشر مثلا كان ممكن يتخلقوا من ال 600 مليون حيوان منوي اللي في المره الواحده من الجماع، يعني ممكن 120 مليون في الملي لتر، في كل ملي لتر فيه بتاع 120 في 5 5 سنتيمتر مكعب او 5 ملي يطلع 600 مليون. احنا كنا واحد منهم، يعني كل واحد منا شخصيا كان ايه؟ كان حيوان منوي واحد، كان معاه اخوات له كان بقى 599 و999 و999 الف من يعني كم الف دول، يعني فعلا اعداد هائله كان ممكن يتخلقوا ويبقى مخلوق اخر غيرنا خالص. اللي ما اتخلقوش دول هو ده الامر العدمي، لم يوهبوا الحياه وصفاتهم بقى اللي كان ممكن تحصل، واللي كان ممكن يبقى كل منهم حاجه تانية خالص، وشخص اخر باخلاق اخرى بصفات اخرى بنفسيه تانية، وكل الحاجات دي كانت موجوده جوه الايه؟ جوه الحيوان المنوي. وتلاقي اخين، واحد كويس واحد وحش، واحد قوي والتاني ضعيف، واحد سليم والتاني مريض. فسبحانك ربي سبحانك. هو الجهل المقصود به هنا والله اعلى واعلم، اللي هو عجز العقل، اللي هو اللي احنا بنسميه التخلف العقلي. هو في الحقيقه مركز في مركز المخ، ما بيقضيش وظيفته كما تمام، بس موجود المركز ده، موجود بس مش سليم. ولذلك مسألة ان هو يكفي هي عدم مشيئة خلقها وإيجادها، الصحيح انه متضمن لمشيئة خلقها بلا بصر، بلا عقل، بلا يعني سمع، خلقت كذلك ناقصة. ولذلك مسألة انها ما يبقاش ان الخلق كله ليس فيه تفاوت والتاني مش خلق، لا التاني خلق، بس عدم التفاوت ده ايه؟ عدم النقص بالنسبة الى الخالق، عدم العيب في صنعة الصانع، هو عيب بالنسبة الى غيره من المخلوقات، ولكن لان صانعه اراده كذلك، مش فقط لم يرده كاملا، لا هو اراده ناقصا. ما ينفعش نقول ان هو عدم الإرادة فقط، لا ده هو أراد أن يخلقه كذلك بأنه خلق ذاته ناقصة هذا الجزء، أو خلقه على عيب، العيب ده موجود، ما ينفعش تقول أنه هو لم يرد فقط وهذا يكفي فيه عدم الإرادة، ليس يلزم الإرادة، لا بل تلزم الإرادة قطعا، أراد الله أن يخلقه كذلك. مش فاهمين؟ ها؟ لا لما تيجي تقول هو هيقول ايه لو قلت ان هو اراده كذلك، هيقول اه طبعا، اخد بالك انت، بس التعبير عنده بيقول يكفي فيه عدم المشيئة، احنا بنقول لابد فيه من ايه؟ مشيئة العدم. لا المعتزلة ما بيتكلموش في الذوات، المعتزلة بيقروا هذا القدر وما فيش عاقل ما يقدرش يقره، ولكن هو عايز يقول ايه معنى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت مع ظهور الاختلاف فيما بينهم؟ بنقول ليس في خلق الرحمن من نقص في فعله هو عز وجل، ولكن خلق اشياء ناقصة لحكمة يعلمها، بل ويظهر كثيرا منها للخلق، يعني معاني عظيمة جدا يستفيد منها أهل الإيمان ويتعبدون بها لله ويشهدون مشاهد عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء منها حين ذكر لنا دعاء ما يقوله من رأى مبتلا، أن يقول إيه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، مش كده؟ أنا عافاني وقال إيه؟ ابتلاك به، ما قالش بقى ده شيء لم يرده فقط، مما لم يرد أن يعطيكه، بل قال إيه؟ مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيل. ويأتي تمام هذا إن شاء الله، يأتي في باب دخول الشر في القضاء الإلهي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، سيأتي إن شاء الله بيانه، ويأتي الرد على يعني ما يعني ذكره مسألة العدمية دي، عدمية الشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس إليك لم يثبت أنه خارج عن خلقه وإرادته، وعشان نرجع الشر كله للعدم، لا الشر مخلوق بلا شك، ولكن ليس إليك لا يوصف به الرب عز وجل، لا يأمر به الرب عز وجل، ليس في صفة أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا شرعه ولا قدره، تقديره هو فعله هو عز وجل شر، ولكن في مخلوقاته شر لا شك في ذلك، نقصد قدره يعني فعله هو تقديره للأشياء، ليس في تقدير الشر شر، بل تقدير الشر خير، تقدير خلق إبليس فيه حكم عظيمة، وهكذا. فالشر ليس إليه، لا يقرب إليه ولا يرضى به ولا يأمر به ولا يشرعه، ده الجانب المعتزلة بيقر به، والجانب الثاني لا يتصف به، لا يفعله عز وجل، ولكن يخلق الشر لحكمة هي خير. المقصود أن كل مخلوق قد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه، وإن فتته التسوية من وجه آخر لم يخلق له. نقول أحسن من الكلام ده، تسوية نسبية، سواه في هذا على ما يناسبه وعلى ما يصلح له، ولحكمة سواه وفاوت سبحانه وتعالى بين خلقه قال: وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى من الدواب، فهذا الذكر للأنثى كيف يأتيها؟ قاله ابن عباس والكلبي، يعني اللي بياخدوا دروس ولا كتب ولا ثقافة جنسية وبيطلعوا ايه كله يعرف كيف يأتيها، رغم ان الحيوانات متفاوتة في كيفية ما أتى الذكر والأنثى في ايه في كل حيوان، دي صفات مختلفة، الثدييات على حاجة والحشرات على حاجة والبراميات على حاجة والسمك على حاجة والدواجن على حاجة. وكذلك قال عطاء: قدر من النسل ما أراد ثم هدى الذكر للأنثى. اختار هذا القول صاحب النظم فقال: معنى هدى هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها. أنا مش عارف يقصد ماذا في ذلك. يقول: لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى إلى ذلك وجعل الميل من الذكر للأنثى والأنثى للذكر من نفس الجنس، حيث يندر جدا أن يميل إلى يعني حيوان من جنس آخر ولو كان يكون من نوع آخر وليس من جنس آخر. يعني لو في ميل مثلا بين بعض الحيوانات من جنس واحد ولكن من أنواع مختلفة كالحمار مثلا والفرس. قال مقاتل أيضا: هداه لمعيشته ومرعاه، ودي أوسع. قال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج، فخروج الجنين يتم تلقائيا رغم خطواته المعقدة المنظمة على ترتيب عجيب، وهذا من عجائب قدرة الله تعالى. يعني دراسة ازاي الجنين بيخرج حاجة عجيبة جدا، بالزاوية تلاقي الراس لفت 45 درجة واللي في وضع تاني يلف 135 درجة بحيث انها تبقى مهيئة للايه للخروج، وغير كده ما تخرجش، ولا الام حسباها ولا هي عارفة اللي بيحصل ولا الجنين عارف، مع انها مترتبة. يعني بالرياضة الطبيعية دي حاجة ايه في منتهى الدقة، وحسب وضع الجنين بالنسبة للايه للراسه قدام راسه ورا، الفتحة بتاعت اللي هي نقرة الرأس دي في موضعها فين، للخلف للأمام، تقعد تلف الرأس بأوضاع معينة. وهم لغاية النهاردة يقعدوا يعملوا نظريات ايه اللي بيخلي الرأس تلف ايه اللفة دي 45 درجة، اشمعنى دي لفت 45، يقعدوا يقولوا لا ضغط العضلات دي، معرفش ايه العضلات البطن ودي عضلات الحوض، ويقعدوا يقولوا العضلة الفلانية تنقبض بطريقة معينة ودي تنقبض، ويقعدوا يحسبوها لانها عبارة عن حاجة هما بيشوفوها قدام. اي واحد بيولد يشوف كده قدامه الراس لفت، الراس التانية لفت زاوية تانية اكتر منها، دي كده يقولك مش هتلف، مهما تلف مش هتنزل، النزول بالمقعدة ده عايز وضع معين، العيل يرفع راسه كده ويعمل راسه كده عشان يدخل يطلع دقنه، فبالك وممكن واحدة بتولد لوحدها والحول اللي بتولد بهذه الطريقة، كل اللي بيولده بيولده كده، الولادة الطبيعية دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ولعل العلم يعني الأصل في سائر البشر الولادة الطبيعية، قيصرية دي حاجة مخترعة بس كده عشان كده لها أضرار كتيرة، لكن الولادة الطبيعية آية من آيات الله عز وجل. وبرده مدة الجنين في الرحم دي مدة مقدرة مش من صنع الناس خالص، تلاقي جنين الجمل يقعد مدة وجنين الإنسان يقعد مدة وجنين القطة تقعد مدة، وكلها مرتبطة باكتمال ايه خلقها. الكتكوت يقعد 21 يوم وبعد كده يتعلم ينقر البيضة في حتة معينة هي أضعف جزء من الايه من البيضة، ومين علمه النقر وهكذا يعني عشان يخرج من هذه البيضة. كل الكائنات عجيبة الشأن، ذلك التفسير الواسع بتاع مقاتل هداه لمعيشته ومرعاه لسه امبارح بس كده او اول امبارح اخوة بيصطادوا السمك, فلقيتهم بيرموا سمكة, يقول السمكة دي سمكة ايه سامة, الكبد بتاعها والمرارة سمين جدا, لو اتفتحت والانسان كل من البتاع دي ممكن يموت في 5 دقايق, فبيرموها. تقول القطط ما تاكلهاش, تيجي القطة تقرب تديها السمكة دي وسط السمك التاني ما تاكلش السمكة دي. والله ما اعرف, الله لا ادري كيف عرفتها, لكن هي سبحان الله من ايات ربنا عز وجل. يعني سمكة بتاكل الحديد, ها اسمها القرابة, يطلعوا من معدتها. انا شفتهم بيدوهم بتاع كده, هو بيدوهم ازازة الكنز وهي طالعة البحر ومش في المية نفسها, تروح جاي عضاها واكلة مع عضعضة الصفيح بتاعها الحديد واكلاه وبلعاه. السن بتاع السنارة, سبحان الله, وربنا جعل فيها دفاع عن نفسها انها ايه السمك كله يهرب منها, محدش ياكلها, السمك ما ياكل, ما هي تاكل السمك هو السمك ما ياكلهاش لانها سامه. سبحان الله, الهدايه بتاعت القطه ما ترضاش تاكلها منين بقى؟ درستها فين دي ولا عرفتها ولا خدت خبره منين؟ هدايه للمرعى. تلاقي الحيوانات كلها ما تاكلش الكنابس, ما تاكلش الحشيش اللي هو الماده المخدره, تشمه كده ما تاخدوش, ها الا الانسان الذي ذهب عقله. المفروض ان الخمره دي عباره عن حاجه باظت, العنب لما يبوظ ازاي تبقى الريحه سيئه جدا. الانسان المخلوق على فطرته يرفض ذلك. ده لسه جاي كلام رائع بقى. قال مجاهد: هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. ده بقى حمل على التقدير الأخص. وقال الفراء: التقدير فهدى وأضل, فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. قلت: الآية أعم من هذا كله. أضعف الأقوال فيها قول الفراء, إنه حمل على أخص معنى معنى الهداية. يعني قول مجاهد جعلوا المكلفين هداية البيان, والفراء جعلوا التقدير الايه اللي هو الهداية الاخص, يعني الهداية بمعنى الهداية للتوفيق. يقول: اذ المراد ها هنا الهداية العامة لمصالح الحيوان, لا هداية التوفيق والاسعاد التي حملها عليها الفراء فاضطر الى ادعاء التقدير بهذا واضل, والاصل عدم التقدير. يقول: ليس المراد هداية الإيمان والضلال والضلالة بمشيئته, وهو نظير قوله: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج, والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. الأشياء العجيبة مسألة الطيور المهاجرة, يقعدوا ازاي يقولوا الطيور بتطلع من البيض, والسمك كذلك يطلعوا من البيضة ويسافروا في مسافات طويلة جدا البشر بيتوهوا فيها, وهم بيدركوا نفس بتاع, يعني قعدوا يعملوا جاذبية يعملوا بتاع, في الاخر لما جابوا الخريطة بتاعت الكرة الارضية وحطوها للطيور في اتجاه معين, الطيور مشيت في اتجاه الخريطة بتاعت البحر المتوسط. عملوا جابوا خريطة, عملوا ما يماثل ما يرى من في السماء, يعني من الايه من خريطة البحر الابيض المتوسط اتجاه اوروبا وافريقيا, فلما غيروا الخريطة دي مكانها مشيت في اتجاه الخريطة, مش في اتجاه الشمال مثلا مغناطيس, لا طلع ان في خريطة جوه موجودة خلق, يعني فطرة فيها مفطورة على انها تمشي على الخريطة دي. يستحيل أن يكون يعني الخلق خلق عبثا وسدى. خلق الذي خلق الأرض هو الذي خلق الطيور, وهي طلع من بطن أمها من البيضة أقصد, ما تعلمتش, ولكن هي تسير في ذلك. سلم بيمشي من سواحل أمريكا الشمالية ويمر لغاية المحيط الأطلنطي كله والمحيط والبحر الأبيض المتوسط لغاية ما يجي عندنا. رحلة طويلة جدا، يضع البيض وبعدين يرجع تاني. الحاجات اللي فاسد دي تروح جاية وراجعة ايه، رايح الرحلة التانية في أعماق البحار، وترجع بقى لما تبلغ تروح جاية ايه بعد ما تتزاوج، تروح جاية او تيجي عشان تتزاوج هنا في المكان المياه الدافئة دي. ما ذكره مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية، فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه. الحيوان يعني شيء الحي، ناطقه اللي هو الإنسان اللي هو المكلف اللي هو هذا الإنسان لسبيل الخير والشر، بهيمه الذي لا ينطق إلا البهائم، وطيره ودوابه، فصيحه وأعجمه. وكذلك قول من قال أنه هداية الذكر لإتيان الأنثى تمثيل أيضا، وهو فرد واحد من أفراد الهداية التي لا يحصيها إلا الله. وكذلك قول من قال هداه للمرعى فإن ذلك من الهداية، فأين الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن الأم، والهداية إلى معرفة أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت. اللي بالنسبة للبهائم يعني تلاقي كل واحدة معها ابنها وماشي وراها وهم شبه بعض، احنا نتلخبط فيهم. الالتقام الثدي ده من اعظم الحكم البالغة والله، لان اصلا النظريات يعني كتير متعددة في ضبط درجة اختلاف الضغط ما بين داخل الثدي وفم الرضيع عشان اللبن ايه يتحرك من الثدي الى داخل ايه الى داخل الفم. لازم يتكون ضغط سلبي، يبقى ضغط الثدي اعلى من ضغط ايه من ضغط التجويف في الفم، يقوم السائل يتحرك. فالضغط السلبي ده بيتم من خلال مجموعة عضلات بتنقبض بطريقة معينة تعمل، لأن انت عملت كده بتعمل ضغط سلبي اللي بيخلي البتاع يخش جوه. ان في ضغط سلبي بدرجة معينة بيخلي الهواء اللي بره يضغط يعني عليه، ضغط عضلات معينة بطريقة معينة بتنقبض بدون تعدل الضغط السلبي ده. الطفل ده يعرف منين الموضوع ده؟ ما بيعرف. ما ده هي سبحان الله حكمة بالغة متقنة جدا، يعني بحس على قد المطلوب. والبلع نفسه من ضمن الايه الحكم البالغة ايضا، هداية ايضا، لان البلع عبارة عن عضلات بدل. مش اقول لك العيل ده بيشرق كتير، طفل بيشرق كتير ليه؟ العضلات مش متناسقة حركتها مع بعضها، بحس يتقفل لسان المزمار فتحة القصبة الهوائية يتقفل بيها علشان الاكل واللبن يمر الى الايه الى البلعوم لا الى الى القصوة الهوائية، ويكون في لحظة معينة. كل دي لحظة البلع نفسها، يعني في البلع عملية آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هداية كل دي داخلة في الهداية. ويك ساكلر ده اللي هو اللي ما بيرضاش يرضع، ده أزمة ممكن تؤدي الى موت الطفل لو مش راضي. يدوله حاجات، يركبوا له انبوبة معدة، لكن لازم لو ما تعلمش المص مش هيعيش غالبا. ها اول ما يتولد. انت بقى دكتور اطفال، انت حط وانا تستنفذن. هو فعلا هو اول ما تحط جاي تلاقي البلع، يبقى كده علامة من ضمن علامات السلامة ان هو ايه، ان هو ان المص شغال. هو بيقعد يتعلمه قبلها بشهر ولا في امتصاص السائل الامنيوتي جوه بطن الام، ولا الام بتقول له ولا ايه، ولا ابوه ولا الطفل نفسه عارف حاجه، ولا حد فاكر خدت دروس. يقول والهدايه الى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه، وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب. وده غلط على فكرة، ها؟ النص عندي مدبرة، هو الصحيح أنه هو هي الملكة وهي أنثى في الحقيقة، واليعسوب هو الذكر، والذكور ليست هي الأميرة ولا المدبرة. يقول وهو أكبر جسما من جميع النحل، وليس اليعسوب، هو الملكة هي اللي أكبر إيه جسما وأحسن لونا وشكلا. وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، وأكثر أولادها يكون إناثا. النحل ده بقى من أعجيب النحل والنمل في مسألة الكروموزومات وما يكون، يعني الذكور عبارة عن بويضات غير ملقحة، الذكور لها أم دون أب، الإناث بتبقى بويضات ملقحة، ودي بتنقسم حسب الغذاء إلى غذاء ملكات يطلعها ملكات قادرة على أن تلقح وليست عقيمة، وإلى شغالات عقيمة. الغذاء ده عشان كده بيحطوا غذاء ملكات النحل في الايه، في الحاجات اللي هي فيها منشطات ونحو ذلك، لانها بتبقى عبارة عن فيها حاجات هرمونية وغيرها بتخلي الاناث التي لم تغذى على ذلك الغذاء الخاص تخرج شغالة اناث عقيمة صغيرة الحجم، والتي يعني تغذى غذاء ملكيا غذاء الملكات ده بيكون تخرج ملكات. وبعدين الملكة بتخلص على الايه، عبارات ما في ملكة واحدة وهي اللي بتضع البيض، والذكور المتعددين هم بيطردوها اثناء فترة التزاوج، وبعدين ما يحصل التلقيح بتخزن السائل المنوي بتاع الذكور او ما يوازي يعني، وبعد كده بتضعه في الاماكن بتاعتها، يا اما ملقح يا اما غير ملقح، ثم هي بتوزعه فعلا. البيض اللي هو الانثوي فقط اللي من ناحيتها فقط، لان هو انا مش فاكر العدد بالضبط يعني، بس هو لو قلنا 22 مثلا هيبقى الذكر 11 عبارة عن بويضة انثوية غير ملقحة، لو تلقحت اللي هي 22 تبقى ده الانثى، والانثى دي عقيم ولا صالحة للتلقيح بناء على نوع الغذاء. ولذلك يوجد في الكون ابناء بامهات فقط، قدرة الله سبحانه وتعالى. لك يعني الذي خلق آدم عليه السلام من غير أب وأم قادر على أن يخلق المسيح من أم بلا إيه بلا أب، وخلق مخلوقات كثيرة بقى في هذا الباب سبحانه وتعالى من أم بلا أب. يقول وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله، إلا طائفة يسيرة منها تكون حول الملك، قلنا حول الملكة بقى، وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيئا ولا يكسب، ثم تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك، قلنا الملكة برضه. يصحب الذكور الملكة ومهمتها تلقيحها خارج الخلية في رحلة جماعية، فإن قاموا بوظيفتهم لم يسمح لهم بالعودة للخلية، شغالة تقتلهم وتطردهم، وأظن بيموت مباشرة بعد السفاد. يقول فيخرج بها إلى المراعي من المروج والرياضي والبساتين والمراتع في أقصر الطرق وأقربها، فتجتني منها كفايتها فيرجع بها الملك. فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها. طبعا واجبها في الصورة اللي هم عارفينها يعني، بس الصورة العلمية ليست كذلك. فإذا تكامل دخولها دخل بعدها وقد أخذت النحل مقاعدها وأماكنها، فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه، اللي هي الملكة يعني، فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل، فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار، أنوار اللي هو الأزهار يعني، ثم تقتسم النحل فرقا، فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب، وهم حاشية الملك من الذكورة. مش عارف نقول ايه. ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصفيه، والشمع هو ثفل العسل، ثفل الثخين الذي يبقى أسفل الصافي، هو في الحقيقة شمع العسل، هو مادة تانية غير العسل، مش ان هو عسل ناشف، لا هو مادة اخرى، مادة شمعية افرازها غير افراز الايه العسل، مختلفة تماما، تركيبها مختلفة تماما يعني. يقول وفيه حلاوة كحلاوة التين، هو في الحقيقة حلاوته موجودة من اختلاط بالعسل، وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل، وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن ببطالتها ومهانتها. وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك، الملك بقى وبيته، فيبنى له بيتا مربعا يشبه السرير والتخت، فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنا، شغالة برضه. ويجعل النحل بين يديه، يجعل النحل بين يديه شيئا يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه، ويملأ منه الحوض، يكون ذلك طعاما للملك وخواصه. ثم يأذن في بناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال، وتبنى بيوتها مسدسة الأشكال متساوية الأضلاع كأنها قرأت كتاب إقليدس ده رياضة، حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها، لأن من مطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعة، والشكل المسدس دون سائر الأشكال، إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلا مستديرا كاستدارة الرحى، ولا يبقى فيه فروج ولا خلل، ويشد بعضه بعضا حتى يصير طبقا واحدا محكما، لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر، فتبارك الله الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر، يعجز البشر عن صنع مثله. فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم من أشكال موصوفة بصفتين، إحداهما أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا، الثانية أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض امتلأت العرصة منها، العرصة منها اللي هي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، فلا يبقى منها شيء منها ضائع، فلا يبقى شيء منها ضائع. ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين اللي هو الزوايا الواسعة، مش اللي هي مثلا مربع بيبقى 90 درجة، مثلث يبقى ايه اقل من يعني بالظبط كده، يا اما يعني لو في زاوية منفرجة الاثنين بيبقوا ضيقين او التانيين.